إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أرشد إلى الخير عباده وأعطى من شاء ووهب وجعل من الأشهر الكريمة والأيام العظيمة شهره رجب وفتح فيه باب التوبة لمن تاب من ذنبه منه العفو وطلب. لا إله إلا هو يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أحمده وأشكره على نعمه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله مفيد الإحسان والكرم وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس، كم مرت عليكم أوقات الإحسان فتماضلتم في التوبة والسلام وانقضت لديكم ساعات الإسعاد وأنتم ذاهلون عن زاد اليوم المعاد وتعاقبت عليكم ساعات الرضوان فما سلكتم سبيل الرشاد. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وها قد وافاكم شهر الله الحرام بالخيرات المسمى بشهر رجب، شهر صب الله فيه الإنعام والرحمة فسمي بالأصاب، شهر لم يزل معظما في الجاهلة والإسلام عند العجم والعرب. ألا فاغتنموا فيه ألباح الطاعات ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. شهر تضاعف فيه أجور العاملين وتفتح فيه أبواب المسامحة والمغفرة للطالبين ويقبل الله فيه التوبة من التائبين. فاسلكوا فيه سبيل الخيرات واتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فيا أيها الراجي سل مولاك، سل مولاك فالدعاء في هذا الشهر مستجاب. ويا أيها المتجافي عن الطاعة دع شفاك، دع شفاك تكن من الأحباب. ويا أيها المتماطلون اغتنم هذه الأوقات فهذا شهر المتاب وتطهر من السيئات إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هنيئا لعبد أفاق من غفلته وقرع فيه باب مولاه. هنيئا لمن شمر فيه عن ساعد الجب إلى طلب عفو ربه ورضاه. وقام في وقت الأسحار يتضرع إلى الله ويستغفر مما ارتكبه من الذنوب وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فطوبى لمن علا صوته بالتضرع والبكاء خوفا من العزيز العليم. وطوبى لمن تاب صاهرا أرقا يناجي ربه بقلب حزين نليم. وطوبى لمن دعاه مولاه فلب نداء الله إرغاما للشيطان الرجيم وارتدعا بقوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالعاقل أيها الإخوة أيها الأخوات من تدبر عاقبة أمره ومصيره ونظر ليتخلص من ذنوبه بعين المصيره وتذكر قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يسرونها يوم الدين. فيا أيها العاصون بادروا بالتوبة وصالح الأعمال واصبروا على مشقها لا سيما في هذه الأيام والليالي وأكثروا فيه من الصيام والقيام تفوزوا بدار النعيم. وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وأدوا ما وجب عليكم وتبادروا الوقوع في الحرام وتزودوا من الطاعات وعليكم بإطعام الطعام وإفشاء السلام ولا تغرنكم الدنيا فإنها محض تعب ومجرد آمال وأوهام. وقوموا في مقام الإحسان إن رحمة الله قريب من المحسنين. عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن أغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. اللهم نسألك توبة نصوحة قبل الموت. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا جميعا بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutba d'aujourd'hui traite du mois sacré du Rajab. Louange à Allah. Les louanges sont à Allah. Nous le louons, nous implorons son aide et sa guidance et nous lui sommes reconnaissants. Nous nous remettons à Allah du mal qui habite nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide sur la bonne voie, nul ne peut l'en dévier, et celui qui en dévie, nul ne peut l'y remettre. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit, et ne mourrez que musulmans. Ô gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé l'islam, et d'elle il a créé son épouse, et des deux il a créé des hommes nombreux et des femmes, et craignez Allah au nom duquel vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture. Il agrée pour vous vos actions et il vous pardonne vos péchés. Celui qui obéit à Allah et à son messager, il aura remporté une grande victoire. Louange à Allah qui a guidé ses serviteurs sur la bonne voie et qui donne de sa grâce à qui il veut. Il a fait le mois de Rajab parmi les mois sacrés et les grands jours. Il y a ouvert les portes du pardon à celui qui s'y repent et demande l'absolution de ses péchés. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que lui, unique et sans associé. Nous le louons et nous le remercions pour les grâces qu'il nous a faites. Et nous témoignons que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Oh Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens, pour ses compagnons et ceux qui l'ont suivi. Serviteurs d'Allah, je vous recommande comme à moi-même de craindre Allah et de lui obéir. Chers frères et sœurs, combien de moments propices au repentir nous avons manqué. Des jours où Allah accepte le repentir passe et nous les ignorons. Celui qui fait des efforts d'adoration d'Allah, il le fait pour lui-même. Pour sûr, Allah est au-dessus de tout et de tous. Chers frères et sœurs, le mois sacré de Rajab arrive. Allah y accorde des grâces et de la miséricorde. C'est un mois sacré du temps de la barbarie comme du temps de l'islam, chez les Arabes et les non-Arabes. Profitons des récompenses de l'obéissance pendant ce mois. Ne nous en détournons pas, sinon nous serons parmi les perdants. Pendant le mois de Rajab, les bonnes actions sont récompensées aux multiples. Le pardon y est accordé à ceux qui le demandent et Allah y accepte le repentir. Craignons Allah et soyons parmi les gens sincères. Et toi qui espères, demande à ton Seigneur, car les prières sont exaucées pendant le mois de Rajab. Lavons-nous de nos péchés. Allah aime les repentants et il aime les purifiés. Heureux celui qui prend conscience qu'il est sur la mauvaise voie et frappe à la porte de son Seigneur. Félicitations à celui qui veille le mois de Rajab aux prières et demande l'absolution de ses péchés en disant: Seigneur, nous étions injustes avec nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et si tu ne nous accordes pas ta miséricorde, nous serons parmi les perdants. Heureux celui qui passe la nuit sans dormir, à s'adresser à son Seigneur avec un cœur triste et endolori. Heureux celui qui répond à l'appel de son Seigneur, n'en déplaise à Satan, conformément à la parole d'Allah. Enfant de Adam, ne vous ai-je pas engagé à ne pas adorer Satan, car il est votre ennemi déclaré. En bref, le sage est celui qui pense à l'au-delà et se prépare à un jour dont les prêcheurs sont incapables de décrire les tourments. Alors que ceux qui désobéissent se ressaisissent et se repentent, surtout pendant ces jours et ces nuits que nous sommes en train de vivre. Serviteurs d'Allah, pendant ce mois, jeûnez autant que vous le pouvez. Priez et veillez les nuits, accomplissez vos obligations et évitez les interdits. Armez-vous de l'obéissance à Allah, de la générosité et des actions pour la paix. Ne vous laissez pas tromper par la vie ici-bas. Elle n'est qu'illusion. Soyez bons, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaiteurs. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah ôterait autant sa main la nuit pour absoudre celui qui a fait des péchés le jour. Et il tend sa main le jour pour absoudre celui qui a fait des péchés la nuit, et ce jusqu'au lever du soleil, rapporté par le Muslim. Et d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se repent avant le lever du soleil, c'est-à-dire celui qui demande pardon à Allah avant le lever du soleil, Allah lui accorde l'absolution. Et il a sallallahu alayhi wa sallam encore dit: ô gens, repentez-vous à Allah et demandez son pardon. Moi, je me repens 100 fois par jour. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم واقتدى بهم إلى يوم الدين. عباد الله، فلنتق الله ولنحرص على النية الصالحة والعزم الجاد على الاجتهاد في طاعة الله في هذا الشهر وفي شهور الله القادمة كلها، ولنتقي يوما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وآل بيته الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وعن سائر أصحابه الكرام. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليه. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، واعتق رقابنا من النار. اللهم إنا دعوناك، اللهم إنا دعوناك فاستجب، فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واختم بالباقية الصالحات أعمالنا. اللهم ألف بين قلوبنا واجعلنا من المتقين. اللهم وفقنا لحب الخير لإخواننا، اللهم اجعلنا من المتحابين فيك والمتناصحين فيك والمتبادلين فيك. اللهم اغفر إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا واقنا شر ما نتخوف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيم الصلاة.